Thank you. تكيف تكون في المنكر فاعطوني ترجع للسجن. نعم نعم. السماء أنت تكون Thank you. نعم يا حاج. Thank you. وما ثم كان الذين آمنوا يا سيدنا يا حي اللهم اجل مسيرته نعم يا حاج بارك فيه. بسم الله كلا لئن لم ينته Thank you. Yeah. بسم الله صدق الله العظيم.